ما المنهي عن قوله أثناء السجود؟ وهل الأقوال من قبيل سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته من الأقوال المسموح بها في السجود، أم نكتفي بسبحان ربي الأعلى والدعاء؟ المنهي عنه هو قراءة القرآن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فالمنهي عنه قراءة القرآن. والأفضل أن يلتزم المرء بالأذكار المشروعة نحو سبحان ربي الأعلى، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، إلى غير ذلك من أذكار مشروعة. لكن لو قال سبحان الله وبحمد عدد خلقه إلى آخره فلا بأس بذلك، إنما الالتزام بالأذكار الشرعية أولى.